ينبغي للإنسان ألا يرى إلا محصلا حسنة لمعاده أو درهما لمعاشه من كسب حلال. وهو المعني بقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. فإن عماد الدين وقوامه طيب المطعم، طيب المطعم. فمن طاب كسبه زكى عمله، فمن طاب كسبه زكى عمله. خلي بالك الشيخ أحمد بن زروق المالكي رضي الله عنه قال إيه؟ قال أصل الديانة الصحبة واللقمة، أصل الديانة الصحبة واللقمة. فكما تأكل تعمل، وكما تصاحب تكون. تأكل طيبا تعمل طيبا. تصاحب مؤمنا تكن مثله. فمن جاور السعداء يسعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا أصل الديانة. فإن عماد الدين وقوامه طيب المطعم، لأن بطيب المطعم يقبل الله كل عمل، وخبث المطعم يرد كل الأعمال. فاللقمة الحرام ترد الدعاء والصلاة 40 يوما. ولذا قدم الله أكل الحلال على صالح العمل، فقال جل شأنه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، تنبيها على أن الانتفاع بالأعمال لا يتوصل إليه إلا بعد طيب المطعم، باكتسابه من طرق الحل، اكتساب من طرق الحل. يعني يترك روافد الحرام حتى يقبل الله صلاته وصيامه وحجه وزكاته وصلة رحمه وغير ذلك من الايه من الأعمال. ولذلك الإبليس يقول لأعوانه انظروا من أين يأكل الرجل، إذا كان يأكل حراما فاتركوه يصنع ما يشاء، لأنه هو عالم عارف أنه ما فيش حاجة إيه مقبولة، يعمل ما يشاء. لكن عاد بيأكل حلال يقف أمامه بالمرصاد عاد. ويترك ما لا يعني، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما قال عليه الصلاة والسلام. فيترك إيه ما لا يعنيه، يعني يترك الفضول يعني الزائد من الأقوال والأفعال والعوارض القلبية. وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه من عد كلامه من عمله قل كلامه، لأن الكلام من عمل اللسان. من عد كلامه من عمله قل إيه كلامه، إلا فيما يعني، إلا فيما يعني يهمه. ومن كلام بعضهم، من كلام بعض الصالحين يعني إذا رأيت قسوة في قلبك ووهنا في بدنك، ضعفا في البدن وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. لأن المعصية تورث قسوة في القلب ووهنا في البدن وحرمانا في الرزق. المعصية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وملاك الأمر كله أن يحترس من نفسه ويحذر من دسائسها. ومن كلام صاحب البردة وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. إلى أن قال واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم. أيوة. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. يعني لابد من مراعاة النفس في الإيه؟ في الأعمال. وإذا كان مأمورا من قبل الشرع أنه لا يتعاطى إلا الحلال البين البين حله، فإذا عرض له في معاشه ما لم يتبين حله ولا حرمته فيتأنى ويقف عندما أشكل عليه الأمر ولم يرى الحلال بينا والحرام بينا إلى أن يتبين له الأمر. يعني لابد من التوقف عند الشك بين الحلال والحرام، إن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فالمشتبه يتوقف عنده الإنسان حتى يسأل أو حتى يتبين أنه من الحلال أو من الحرام. ومن ملاك الأمر أيضا أن يجتنب مجالسة الناس إلا بقدر الضرورة، فإذا دعت الضرورة إلى مجالستهم فيلزم الأدب معهم في الجلوس. وكما قال الحميدي لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حال. قال فإذا دعت الضرورة إلى مجالستهم أي الناس فيلزم الأدب معهم في الجلوس، فلا يتقدم عليهم يعني لا يجلس أمامهم ولا يضيق عليهم، ما يجيش بين اثنين كده ويفرق ويجلس بينهما، يفرق بينهما ويجلس لأن هذا يضايقهم، بل يساويهم في هيئة الجلوس، يجلس آخر المجلس أو حيث انتهى به المجلس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني ولا يتعاظم مثلا، لابد أن يجلس في المنتصف مثلا أو في مكان متميز، لا، وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس. وينصف جليسه ويلين له جانبه فلا يغلظ عليه، يعني لا ينهره في الكلام، ولا يعلو صوته على صوته لأن هذه رعونة تؤذي الجالسين، ويصفح عن زلته، إذا أخطأ معه سامحه، والصفح يعني العفو عن الشيء، ويلزم الصبر فيحبس نفسه عن الجزع الذي تريده أن يمنعها منه، ولا يقوم مع حظها بل يحبسها على ما تكره، لأن الصبر وحبس النفس على المكروه، هذا معنى إيه؟ إلزام النفس الصبر. يعني إذا أصيب بما يكره صبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. وإن جالس عالما كالنظر إليه بعين الإجلال، ويقصد العالم هنا طبعا أي العلماء العاملين بعلمهم الواقفين على الحدود، لا علماء الدنيا الطالبين حطامها، إذ العلم حقيقة ما أورث علما وخشية، لأن العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك، وخير علم ما كانت الخشية معه. فلا يكون العالم عالما إلا إذا عمل بعلمه، يعني لا يقال عالم إلا لمن عمل. فلا يكون العالم إلا عاملا بعلمه، وإلا فلم يرد الله به خيرا، يعني كان علمه حجة عليه وهو من أهل الدنيا. وإلا فلم يرد الله به خيرا بل زيادة وبال. كما ورد في الصحيح في عند مسلم يعني حديث أبي ذر أنه أول من تسعر به النار، أول من تسعر به النار. نعم. قال في المصباح سعرت النار سعرا من باب نفع، فالعين من تسعر مفتوحة، سعرت النار سعرا. فإذا كان العالم بهذه الصفة الممدوحة كان ممن ورث الأنبياء، فلا ينظر إليه إلا بعين الإجلال والكمال، وكيف لا وقد مدحه الله وأعزه وأجله بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن مدحه الله بكونه يخشى مولاه فينبغي إعزازه وتكريمه وإجلاله. يعني من مدحه الله، وكما قال يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يبقى ثناء الله عليه هذا إجلال له، فيجب على المسلم كذلك إيه؟ أن يجله وأن يعزه ويكرمه. ومن إعزازه وإجلاله أن ينصت له عند المقال ليفهم عنه ما أراد، والإنصات في مجلس العلم. وإن راجعه راجعه تفهما لا تعسفا ولا تهكما، يعني يتعامل معه بالأدب، حتى في المراجعة يراجع للفهم لا للتعسف. ولا يعارضه في جواب سائل سأله، أي لا يعارضه بعنف أو بدون علم. وأما لو عرضه بعلم مع أدب فلا بأس بذلك، يعني يقول له قرأت كذا وقرأت كذا، فما وجه مثلا التعارض بين هذا وهذا، يعني بأدب. ومن ناظر في علم فبسكينة ووقار، لأن المقصد من المحاورة والمناظرة هي الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق. وكان الإمام الشافعي يقول ما جادلت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه، خوفا عليه لو ظهر الحق على لساني ممكن لا يقتنع هو به فيهلك، لكن لو ظهر الحق على لساني أنا اقتنعت به وسلم هو من المهلكة. ما جادلت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لساني خوفا عليه. ويقصد بذلك يعني من المناظرة إظهار الحق، لا إبطال قول مناظره، وإن كان الحق معه بل يتلطف معه ولا يكلمه مناهبة بل مناوبة، يعني لا يتكلم أثناء كلامه وإنما يتناوب معه الكلام، إذا انتهى من كلامه كلمه ولا يتكلم وسط كلامه. فبسكينة ووقار وترك الاستعلاء، يعني لا يستعلي عليه لا يستكبر يعني، وحسن التأني وجميل الأدب في المناظرة، فإنهما معينان على طلب العلم، معينان على طلب العلم، لما ورد حق الله تعالى حق على الله تعالى ما تواضع شخص في غير مذلة إلا رفعه الله عز وجل، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هذا معنى حديث يعني، ومن تواضع لله رفعه ومن تكبر خفضه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقوله في متن الحديث حق على الله، أي أمر أوجبه الله على نفسه إحسانا منه وتكرما وتفضلا. ثم ختم الشيخ كتابه بقوله: والحمد لله وحده، لأنه المولي لكل جميل، يعني الموالي لكل جميل، فلا يستحق الحمد غيره سبحانه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدأ كتابه بها وختمه بها أيضا رجاء قبول ما بينهما، يعني كما بدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختم كتابه بها لأن الله يقبل الصلاتين لا محالة، وهو أجل من أن يرد ما بينهما، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه في الدعاء، قال: من دعا فليبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليختم بهما، فإن الله يقبل الصلاتين لا محالة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم من أن يرد ما بينهما سبحانه وتعالى. فكذلك في تأليف الكتب يبدأ العلماء بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختمون بهما. يختمون بالحمد لأنه لئن شكرتم لأزيدنكم، ويختمون بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ كتابه بها وختمه بها أيضا رجاء قبول ما بينهما، والله تعالى أعلم، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ودي طبعا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة في الرسالة، كتاب الرسالة، رآه بعض تلاميذه بعد الموت، قال: نعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ماذا صنعت يا رسول الله مع ابن عمك الشافعي؟ فقال: غفر الله له، لأنه صلى علي صلاة لم يصليها علي أحد من قبل، وهي قوله في الرسالة: وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وكان الفراغ من هذا الشرح يوم الاثنين لسبعة أيام خلت من شهر رجب الحرام سنة 1332 لمؤلفه الشيخ صالح عبد السميع الآبي المالكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. وبذلك نكون قد ختمنا كتاب المقدمة العزية في فقه المالكية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.